بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد وقفنا عند كتاب الوقف، والوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ومعنى تحبيس الأصل أي أن الأصل الموقوف سواء كان دارا أو أرضا أو غرسا أو عبدا أو غير ذلك، فأصله يعني عينه محبوسة، لا يستطيع أحد أن يتصرف فيها ببيع ولا شراء ولا هبة ولا غير ذلك. وتسبيل المنفعة يعني أن منفعة هذه العين، هذه الدار والأرض كذا، منفعتها هي المسبلة، هي التي يتبرع بها. المصنف بدأ بصيغة الوقف. صيغ الوقف ما هي الصيغة التي يصح بها الوقف؟ قال: يصح بفعل دال عليه عرفا. فعل دال عليه عرفا ضعوا رقم واحد، هذه الصيغة الأولى التي يصح بها الوقف، بفعل دال عليه عرفا. طيب ما هي أمثلة الفعل الدالة على الوقف عرفا؟ تدل على الوقف عرفا، يعني تدل على أنه أراد به الوقف في عرف الناس. قال: كجعل أرضه مسجدا ألف، ويأذن للناس في الصلاة فيه. عندكم أظن ويأذن للناس فيه يعني للصلاة فيه، عندكم للصلاة؟ بالصلاة، عندكم عبارة للصلاة. إذن يصح بكل فعل يدل عليه يعني على الوقف في عرف الناس، في عرف الناس. فالفعل الذي يدل على الوقف في عرف الناس هو يعتبر صيغة صحيحة مقبولة، تحول العين أو تصبح العين بها بهذه الصيغة وقفا. مثلا لذلك: كجعل أرضه مسجدا ويأذن للناس في الصلاة فيه، ومقبرة هذبا، كجعله يعني كجعل أرضه مقبرة ويأذن في الدفن فيها، ويأذن في الدفن فيها يعني اكتب عندها إذنا عاما. هذا المقصود، إنه يأذن للناس جميعا أن يدفنوا فيها. أما بخلاف الإذن الخاص، يعني لو دفن شخصا في أرض له لا تصبح هذه مقبرة لكل الناس، ما يصبح هذا وقف لكل الناس. الصيغة الثانية: قال وقول، ضع رقم اثنين عند قوله وقول، يعني يصح بالفعل الدال عليه عرفا ويصح بالقول. القول ينقسم إلى قسمين: إما قول صريح في الوقف أو قول غير صريح في الوقف ويقال له الكناية. إذن اللفظ أو القول الذي في الوقف الذي توقف به الأشياء إما أن يكون لفظا صريحا أو كناية، ولهذا قال وصريحه ضع ألف. قال وقفت وحبست وسبلت، فلو قال نعم وقفت أرضي هذا وقف، خلاص هذا لفظ صريح في الوقف. حبست أرضي على الفقراء أو على أولادي أو على المساكين أو على المساجد أو على أي باب من أبواب الخير أو على أولاد فلان بحسب شرطه، أو حبست أرضي أو عمارتي على فلان أو فلان أو على المساكين أو المساجد أو كذا، أو سبلت أرضي أو عمارتي على كذا وكذا، هذا لفظ صريح في الوقف. فبمجرد هذا القول تصبح العين وقفا. وكنايته هنا ضعوا باب، وكنايته إذن اللفظ الذي هو كناية. قال تصدقت وحرمت وأبدت، هذه كنايات. إذا قال تصدقت أو حرمت أو أبدت هذه كناية ليست صريحة. ما الفرق بين الصريح والكناية؟ الصريح اللي هو الدال على الوقف ولا يحتمل غيره أو يحتمله ضعيفا، لكن الكناية هي التي تدل على الوقف وعلى غير الوقف، تحتمل الوقف تحتمل غير الوقف. ولذلك الكناية لفظ الكنايات سواء هنا في الوقف أو في الطلاق سيأتينا إن شاء الله، ألفاظ الكنايات لا يعني لا يعمل بها إلا بنية، لابد من أمر آخر يسندها ويعبدها. ولهذا لو قال تصدقت أو حرمت أو أبدت يحتمل الوقف، يحتمل أنه أراد الصدقة العادية. فلهذا قال المصنف ينعقد بها أي الكناية مع نية ألف أو قرنها بأحد الألفاظ الخمسة باء أو حكم الوقف جيم. إذن الكناية لا يصح بها الوقف، ألفاظ الكناية لا يصح بها الوقف إلا إذا قرن لفظا من ألفاظ الكناية بأحد الثلاثة. ما هي الثلاثة؟ إما أن يقرنها بنية الوقف، فقال تصدقت نوى بذلك الوقف يصبح وقفا، مثل لو أتى بصيغة كناية في الطلاق نوى بها الطلاق يصبح طلاقا. إذن مع نية الوقف. الأمر الثاني أن يقرنها بأحد الألفاظ الخمسة. الآن هي الألفاظ اللي عندنا الصريحة كم؟ ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة. والكناية كم؟ ثلاثة. فإذا لو أتى بلفظ من ألفاظ الكناية، لو أخذ الأول مثلا، لابد أن يقرنه بأحد الألفاظ الباقية، بأحد الألفاظ الباقية اللي هي الثلاثة الصريحة والكنايتين الباقية. كان يقول مثلا تصدقت بكذا موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة، محرمة من حرمت أو مؤبدة من أبدت. إذن هذا الأمر الثاني، قرينة الثانية. إذن هو ينعقد بالكناية مع قرينة إمانية أو أحد الألفاظ الخمسة يقرن معها، أو حكم الوقف، يعني أن يقرنها بحكم الوقف، كأن يقول تصدقت بأرض لا تباع ولا توهب، إذن هذا وقف. طيب، أو مثلا حرمت أرضي لا تباع ولا توهب، أو تصدق أو أبدت أرضي لا تباع ولا توهب، واضح هذا؟ طيب لو قال حبست أرضي أو سبلت أرضي، هل يحتاج أن يقول لا تباع ولا توهب؟ ما يحتاج، لأنها صريحة. لو قال سبلت أرضي لا تباع ولا توهب، إيش يصير، وقف ولا ما يصير وقف؟ يصبح وقف من باب زيادة، يعني هذا مجرد تأكيد لكن ليس ضرورة. طيب الآن سيذكر شروط للوقف، شروط الوقف سيذكر أربعة شروط. قال وتشترط واحد، ضع واحد داخل مربع كبير، مصادفته عينا ينتفع بها أو ينتفع بها مع بقائها كعقار وحيوان وكتب ونحوها. إذا لابد أن يكون الوقف، الشرط الأول أن يكون الوقف في عين ينتفع بها مع بقائها، يعني لا يصح أن يوقف مثلا ثمار تفاح مثلا أو ثمار أخرى أو تمور، لأن هذه تؤكل وتنفذ، هذه تصدق بها. لكن يمكن أن يوقف النخلة، فيوقف النخلة ويصبح ثمرها هو الذي يوزع. النخلة هي الوقف مش الثمرة، النخلة هي وقف وما ينتج منها، فالذي يوزع الثمر. إذا لابد أن تكون الوقف في عين ينتفع بها مع بقائها، ومثل لذلك بالعقار أو الحيوان فيستفاد منه في ركوب أو تأجير أو لبن، قال وكتب ونحوها وغير ذلك. طيب أثاث أو سلاح أو غير ذلك. الثاني، الشرط الثاني، وأن تكون على ذر، هذا الشرط الثاني ضعوا داخل مربع كبير، كمساجد وقناطر وفقراء نعم ونحوهم. إذا أن يكون على باب بر، يعني يقول وقفت أرضي هذه أو عقاري هذا أو عمارتي هذه، دخلها للمساجد أو للقناطر، قناطر يعني الطرق اللي فوق المياه، إصلاح طرق أو شيء، وفقراء ونحو ذلك، لا كنيسة ونسخ توراة ونحوها. ما يصح أن يقول وقفت هذه العقار ريعها للكنائس ولا لنسخ التوراة أو الإنجيل، لا يجوز ذلك. لماذا؟ لأنه ما هو بر، هذا ليس من البر أن نبني الكنيسة، لأن الكنيسة العبادة فيها باطلة أصلا، والدين النصراني دين منسوخ، نسخ بالإسلام، نسخه الإسلام. فلذلك لا نعين على ذلك. طيب، كما أنهم هم أيضا قد لا يعينون على المساجد لأنهم لا يعتقدون صحة ديننا، صحة ديننا. قال ويصح على ذمي معين، طيب ما زلنا في الشرط الثاني، يصح على ذمي معين، وكذا الوصية اكتبوا يعني لذمي معين. إذن لا يصح أن يكون الوقف للكنائس أو لنسخ التوراة أو الإنجيل. طيب طيب، لكن يصح على ذمي معين، يعني يقول أنا هذه الأرض أو هذا العقار وقف ينفق فيه على فلان، وهذا فلان ذمي معين محدد، فلان خلاص حددنا اسمه هو ذمي، يعني يهودي أو نصراني، طيب أو مجوسي من الكتاب. الذمي هذا يمكن أن يكون على ذمي بعينه، طيب يعني معناه على ذمي معين، لأنه صفية بنت حيي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وقفت على أخ لها يهودي، ما في معنى. لماذا؟ لأن الصدقة على الذمي المعين تصح، تصح الصدقة على ذمي معين مساعدة له، قد يكون قريب وقد يكون يعني من القرابة أو صديق حميم وكذا، ويرجى أيضا إسلامه بهذا، فما دام صحت الصدقة عليه على هذا الشخص بعينه، لكن ما يكون على كنائسهم ولا على بيعهم ورحمة ذلك. طيب قال وكذا الوصية، يعني تصح الوصية لذمي معين، كأني أكتب وأوصي بمبلغ كذا أو بمقدار كذا من تركتي لفلان، وهذا يهودي أو إيش أو نصراني. واضح هذه المسألة؟ طيب قال لا على ملك، ملك من الملائكة كان يقول وقفت هذا وينفق به على جبريل أو ميكائيل، يصح هذا ولا على عزرائيل؟ طبعا هو عزرائيل لم يثبت، لكن يقول وقفت على ملك الموت، لا يصح هذا. لماذا؟ لأنه الملك لا يملك. إذن اكتبوا ثلاثة داخل مربع كبير، والمصنف لم يذكر التعريف هذا الشرط لكن ذكر مثاله، لذلك اكتبوا التعريف ثلاثة على معين، لابد أن يكون على معين من جهة أو شخص يملك ملكا ثابتا، يعني على معين اللي هو الثالث هذا، على معين يشترط أن يكون على معين من جهة، إما جهة معينة أو شخص معين. جهة معينة كأن يقال مساجد أو نعم الفقراء أو المدارس، صح أو الإعلام الصالح، الإعلام الخير، وهكذا. إذن على معين من جهة أو معين من شخص، يعني شخص معين، ولا بد أن يملك ملكا ثابتا، يكون هذا الشخص يملك ملك ثابت. إذن على معين، طيب على معين من جهة هذا ألف، أو شخص يملك ملكا ثابتا، لكن الجهة ما تملك ملكا ثابتا، لو قال على الفقراء أو على المساجد أو كذا ما تملك. إذن من هو الذي يملك ملكا ثابتا؟ مقصود به الشخص. إذن على معين من جهة ألف أو شخص يملك ملكا ثابتا باء. قال لا على ملك أو بهيمة أو حمل، اكتب عند حمل، حمل يعني حمل في بطن أمه، أو حمل اكتب أصالة، ويدخل تبعا، يدخل يعني الحمل تبعا. إذن هل يصح أن نوقف على الحمل؟ يقال هذا الوقف لما في بطن فلانة أو لما في بطن الدابة فلانية أو كذا، نقول أصالة لا، يعني ابتداء للحمل لا، لكن يمكن أن يدخل تبع. كيف يدخل تبع؟ يقال هو لأولادي مثلا أو لبني فلان، فيدخل إذا فيهم حمل سيدخل من معهم. قال الشرط الرابع، قال ولا يشترط قبوله ولا إخراجه عن يده. نعم، هو في شرط رابع، ما هو الشرط الرابع؟ المصنف لم يذكره، اكتبوا أنتم أربعة، أن يكون ناجزا، ناجزا يعني حالا الآن الوقف، يكون لا مؤقتا ولا معلقا إلا بموت. إذن أن يكون ناجزا هذا الشرط الرابع، لا مؤقتا. فما يقول وقفت عقاري لمدة سنة ثم تعود، يعود طلق، لا. ولا معلقة، يعني إذا حصل كذا فعقاري هذا وقف، لا. إلا بالموت، إلا إذا قال علقه على الموت فقال يعني إذا مت فالعقار الفلاني وقف. طيب، قال ولا يشترط قبوله ولا إخراجه عن يده. هذه ليست شروط، قبول واحد. مثلا لو قال هذه هذه العقارات وقف على بني فلان أو على أولاد فلان أو على فلان وأولاده، هل يشترط أن يوافقوا؟ لا، ما يشترط، يصبح وقف عليه. قال ولا إخراجه عن يده، يعني إخراجه عن يده اللي هو الواقف، هل نشترط في الواقف أن يخرج العقار عن يده؟ لا، ما يخرجه، يبقى تحت يده لا بأس إلى أن يموت، وإذا مات يقوم الناظر مقامه وينفق من دخل هذا العقار بحسب الشرط. إذا لا نشترط أن نخرجه من يده. ثم قال مسألة الوقف على النفس، لو قال الإنسان هذا العقار وقف علي وعلى أولادي من بعدي مثلا، فهل يصح ذلك؟ خلاف في المذهب، المذهب أنه لا يصح، الوقف على نفسه اكتب عندها لا يصح، والوقف على نفسه اكتب لا يصح. المصنف قال يصرف في الحال لمن بعده. ليش يصرف في الحال لمن بعده؟ لأنه لا يصح، هذا المعنى. إذن إذا قال على نفسي وعلى ثم على أولادي ينصرف للأولاد، إن قال على نفسي ثم المساكين انصرف للمساكين. طيب إن قال على نفسي فقط ولم يقل ثم على كذا، نقول لا يصح الوقف، إذن هذا كلام لغو. إذن لما أوقف على نفسه وعلى غيره صح على غيره ولم يصح على نفسه، إذن يصرف في الحال لمن بعده، اكتب إن وجد، إن وجد أحد، وإلا فلغو. قال فصل يرجع لشرط واقف. الآن نتكلم عن شرط الواقف، يقول نعتبر شرط الواقف ونرجع إليه وننفذه ونطبقه كما اشترطه الواقف. شرط الواقف مقدم على كل شيء، ولهذا يقولون شرط الواقف كنص الشارع. يقصدون بهذا ماذا؟ يقصدون أنه نص شرط الواقف يتعامل معه كما يتعامل مع نص الشارع من حيث فهم معناه، يعني إذا كان عبارة الواقف عامة فنعمل بعمومه، إذا دخل تخصيص خصصناه، إذا قبلت التقييد قيدناه، وهكذا كما نتعامل. لو كان الواقف مثلا ذكر أكثر من شرط يمكن يقيد بعضها بعضا أو يخصص بعضها بعضا أو ينسخ بعضها بعضا، نعمل بهذا كما نعمل مع نصوص الشارع. قال يرجع لشرط واقف في قسمه، ضعوا رقم واحد، يعني طريقة القسم كيف، يعني لو قال هي للمساكين ثم لكذا إذا ما في مساكين يصير مثلا لطلاب العلم أو لغير ذلك، إذا يرجع فيه في قسمه. نعم، أو يقول مثلا لأولاد فلان ذكورهم لهم كذا وإناثهم لهم كذا، قسم بطريقة خلاص نلتزم شرطه، هذا واحد. الشيء الثاني اثنين، وتقديم. المقصود بالتقديم هنا التقديم يقابله التأخير، المقصود بالتقديم أن يعطي لأكثر من شخص لكن يقدم بعضهم على بعض. عندنا شيء اسمه التقديم، هذا رقم اثنين. أضيفوا ثلاثة، أضيفوا ثلاثة من عندكم، ثلاثة وترتيب. المصنف ما ذكر الترتيب وترتيب، الفرق بين التقديم والترتيب. شوف، إما أن يقول يعطى الدخل لفلان فما فضل لفلان مثلا، نعطى لفلان ثم لفلان، يعني ما زاد لفلان، إذا بقي شيء لفلان، فإن زاد شيء لفلان أو للفقراء مبلغ كذا مثلا، ممكن يحدد مبلغ ممكن ما يحدد، فإذا ما حدد نعطيه كفايته، لكن إن حدد نعطيه المبلغ. قال يعطى للفقراء 1000 ريال، فإن زاد شيء فلطلاب العلم، فإن زاد شيء فللأرامل مثلا، هذا يسمى تقديم وتأخير. فالمقدم هنا من الفقراء، والمؤخر من بعدهم، وهكذا. في هذه الحالة نأخذ الغلة وننفذ شرط الواقف. فقال يعطى الفقراء 1000 ريال. طيب الغلة 900 ستذهب للفقراء، الغلة 1000 ستذهب للفقراء، لا شيء لمن بعدهم. الغلة 1100 سنعطي 100 لمن بعدهم. فهو لو قال 1000 للفقراء فما زاد فألف لطلاب العلم، فما زاد فألف للأرامل. فإن كانت غلة وقفه 3000 نرتبهم بهذا. إذن التقديم اكتبوا عندها عشان بس كلمة تضبطون فيها يصير، وللمؤخر اكتبوا وللمؤخر ما فضل يعني ما زاد. إذن المؤخر تقديم وتأخير، المؤخر من أخره الواقف، ما الذي يأخذه؟ هل يجب أن يعطى أو لا يعطى إلا ما زاد؟ يعطى ما زاد. الثالث إيش قلنا؟ قلنا اكتبوا الترتيب. الترتيب هذا شيء ثاني، الترتيب المقصود واكتبوا هكذا عند كلمة الترتيب، والترتيب بطنا بعد بطن، بطنا بعد بطن يعني جيلا بعد جيل. كما لو قال هذا وقف على أولادي ثم أولادهم ثم أولادهم، إذن سنصرف غلة الوقف على الأولاد، على الأولاد، والأولاد يشمل الذكر والأنثى. فإذا فني البطن الأول هذا هو بطن الأولاد، ننتقل ونعطي من بعدهم، نعطي أولاد الأولاد. معناه أنه إذا بقي من الأولاد واحد لا نعطي أولاد الأولاد، لأنه هو رتبهم هكذا بطنا بعد بطن. فهمتوا الآن الفرق بين، طبعا هذا الكلام اللي هو الكلام الإجمالي، لكن قد يذكر عبارات تغير شيء من هذا. احنا في الأخير سنعتمد ماذا؟ سنعتمد شرط الواقف. فإن رتب معناه أنه بطن بعد بطن، وإن قدم وأخر فيبدأ بالمقدم وما زاد للمؤخر. طيب الرابع، ونظر، يعني إذا جعل النظارة لأحد فنعتمد من جعله ناظرا. ومدة إجارة وغيرها، مدة الإجارة 4، لو قال عقاري هذا وقف على أولادي ثم أولادهم ثم كذا، لا يؤجر أكثر من سنة أو سنتين أو كذا. طيب قال فإن أطلق، ومدة إجارة، وفي مدة إجارة، قلنا مدة إجارة سنة أو سنتين أو ثلاثة، يحدث قال ما أبغى عيني هذه تؤجر لفترة طويلة، لا تؤجر إلا سنة أكثر شيء مدة الإجارة، يعني لا تؤجر على طول أو مدة كذا. طيب قال وغيرها من الشروط، ممكن يضيف أي شرط، ممكن يقول مثلا هذا الوقف هذا للفقراء والمساكين وكذا إلا الفقير العاصي أو الفقير الفاسق أو له ذلك. طيب الآن سننتقل إلى قدر ما نعطي. قال فإن أطلق، يعني في الموقوف عليه، يعني قال لأولادي بس ما قدر، ما قال كم يعطى كل ولد، وما قال لم يحدد كم للذكر وكم للأنثى. فإن أطلق سوي، ألف سوي بين الموقوف عليهم، خلاص إذا الأولاد كلهم نوزع عليهم الغلة بالتساوي، الذكر كالأنثى. طيب هذا إذا أطلق. طيب لو قيد قال للذكر مثل حظ الأنثيين، التزمنا الشرط. طيب قال والنظر لموقوف عليه، والنظر لموقوف عليه كل على حصته، اكتب عندها إذا لم يشترك ناظرا. إذن إن أطلق ألف نسوي بين الموقوف عليه، الباء سيكون النظر لموقوف عليه كل على حصته، هذا متى؟ إذا أطلق ولم يعين ناظر. أما لو قال الناظر فلان أو الناظر أكبر أولادي أو الناظر أكبر الأولاد عموما، أكبر البطن اللي يعرف اللي يأخذ الغلة نلتزم. لكن إذا أطلق وقال على أولادي وعنده 5 أولاد، فمن الناظر يكون؟ يكون الخمسة نظار، كل واحد يكون ناظر بقدر حصته. طيب بعد ذلك انتقل إلى ومن وقف عند ومن وقف اكتب رقم واحد. طيب ومن وقف على ولده ضعوا ألف. ثم المساكين لا تكتبوا شيء. هذه الصورة الأولى. الصورة الأولى أن وقف على ولده ثم المساكين، ماذا نفعل؟ نعم. كيف نفسر هذا الشرط؟ الجواب سيأتي. قال شمل أولاده واحد الذكور الذكورة والإناث بالسوية، يعني ليس للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم أولاد بنيه، هنا رقم اثنين، ثم أولاد بنيه وإن نزلوا طبقة بعد طبقة. قال أولاد بنيه ليس أولاد بناته. لماذا؟ لأنه قال على ولده، ولده سيشمل أبناءه وبناته وبناته، لكن أولاد الأولاد الآن أبناء أو بنات الأبناء يعتبر ولده، لكن أبناء أو بنات البنات لا، الآن ما هم ولد، صار هي بنت ولد لكن أولادها لا. طيب يعني بحسب العرف. إذن في الطبقة الأولى قلنا واحد شمل أولاده الذكور والإناث بالسوية. الطبقة الثانية ثم أولاد بنيه وإن نزلوا طبقة بعد طبقة دون أولاد بناته. واضح المسألة هذه؟ خلاص، هو تفسير الولد يشمل الذكر والأنثى. قال وكذا لو وقف على ذريته ضعوا باء، أو نسله جيم، أو عقبه دال. إذن هذه الآن صار عندنا من ألف إلى دال كم صورة؟ كلها متشابهة. إيش هي الصور؟ من وقف على ولده ثم المساكين، أو ذريته ثم المساكين، أو نسله ثم المساكين، أو عقبه ثم المساكين مثلا أو غير المساكين. فلا يدخل ولد البنات إلا بنص واحد أو قرينة اثنين. واضح المسألة؟ طيب النص عرفنا، لو قال على أولادي ثم أولادهم ثم على أولادي ذكورا وإناثا ثم أولادهم ذكورا، نص عن دخول الإناث، هذا خلاص صير. لكن القرينة مثل إيش القرينة؟ كما لو قال على أولادي فلان وفلان وفلانة وفلانة ثم أولادهم. الآن النص، نتعامل مع النص الواقف كنص الشارع. لما قال فلان وفلان وفلانة ثم أولادهم، أولادهم سيشمل أولاد فلانة ولا لا؟ سيشمل، هكذا اللفظ. فندخل البنات هنا لأنه في قرينة. قال وعلى بنيه أو بني فلان، هنا اثنين داخل مربع، فين الرقم واحد داخل مربع كبير الأول؟ ومن وقف، يعني إذا الصورة الأولى وقف على أولادي ثم المساكين، ما الحكم؟ هذا الحكم، الحكم أنه سيدخل أولاده وبناته، يعني أبناؤه وبناته من الطبقة الأولى، ثم بعد ذلك سينحصر في أولاد الذكور. ونفس الشيء سيكون في الذرية والنسل والعقيق. لكن لو قال على بنيه أو بني فلان، يعني ما قال على أولادي، قال على بني أو على بني أخي، يدخل البنات ولا ما يدخلون؟ الابن ما يدخل فيه الأنثى، الولد يشمل الذكر والأنثى. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن الابن لا، ما تشمل الأنثى، والبنت ما تشمل الذكر. قال وعلى بنيه أو بني فلان فلذكورهم. واضح المسألة. لكن استثناء، فقال إلا أن يكونوا قبيلة. يعني لو قال هذا الوقف على بني هاشم أو على بني تميم أو على بني كذا، لما قال بني هاشم صار قبيلة، بنو تميم قبيلة. ما يقصد ببنو هاشم، ترى ببني هاشم ما يقصد بهم الذكور دون الإناث، صح ولا لا؟ إذا قيل آن مقصود بهم الجميع، إلا إذا كانوا قبيلة أكتبوا فيدخلوا النساء. طيب الصورة الثالثة، ثلاثة داخل مربع وعلى قرابته ثلاثة أو أهل بيته أو قومه. هذه ثلاثة صور، على قرابته أو أهل بيته أو قومه، هذا يشمل إيش؟ الآن قال قرابة، ما قال لا بني ولا أولادي، قال فلذكر وأنثى من أولاده يعني المباشرين وأولاد أبيه اللي هم من؟ إخوانه وجده يعني وأولاد جده اللي هم الأعمام وأولاد جد أبيه وأولاد جد أبيه اللي هم أعمام الأب. لماذا؟ يقول إذن سيقتصر على أربعة أجيال. ما هي الأربعة؟ رقموها: واحد أولاده، اثنين أولاد أبيه، ثلاثة أولاد إيش؟ جده، أربعة أولاد جد أبيه. السبب في ذلك قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بسهم ذوي القربى، لم يجاوز بني هاشم، ما تعدى إلى بني هاشم. طيب إذن هاشم بنوه، هاشم هذا الجد الكم؟ محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم، ابن هاشم ابن عبد الله أبيه، أيوة ابن عبد المطلب جده، ابن هاشم جد أبيه، خلاص. إذن هو أربع أجيال فقط. قال وإن وقف اقرأ يا شيخ. وإن وقف على من يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم. هذا رقم واحد، من يمكن حصرهم. كيف يمكن حصرهم؟ لو قال على أولاد أخي أو أولاد فلان أو كذا، هذا محصورين. فهنا إذا كانوا محصورين وجب تعميمهم، يعني ما نترك أحد منهم، أولاد زيد أو أولاد أخي، إذن جميع أولاد الأخ يدخلون. والتسوية يعني لا نقول للذكر مثل حظ الأنثيين، وإلا بعض رقم اثنين، وإلا الاستثناء هنا ليش؟ يعني إذا لم يمكن حصرهم، اكتبوا هذا، وإلا يعني وإن لم يمكن حصرهم فما الحكم؟ قال جاز التفضيل، أن نفضل بعضهم على بعض في العطاء والاقتصار على واحد، جاز التفضيل يعني في العطاء. طيب الوقف عقد لازم أم عقد جائز؟ عقد جائز. تعرفون الفرق بين الجائز واللازم؟ اقرأ يا شيخ. والوقف عقد لازم. ما الذي يبني عليه على كونه لازم؟ ما سيأتي، تفضل. لا يفسخ ولا يباع. الأول حبة حبة يا شيخ، اقرأ علينا جملة جملة أو كلمة كلمة. تفضل. لا يفسخ واحد، ثم ولا يباع، وهذا الثاني. لكن البيع يمكن في الضرورة فقط، ولهذا قال المصنف تفضل: إلا أن تتعطل منافعه المقصودة. أيوه. بخراب ونحوه. أيوه. ولو مسجدا. طيب. ويصرف إذا تعطلت، يعني ما الحل؟ اقرأ الآن ماذا نفعل إذا تعطلت، تفضل. ويصرف ثمنه في مثله. هذا إذا تعطل. وما فضل من آلته. معناه يعني إذا تعطلت منافعه معناه يباع. طيب إذا بعناه فإنه قال ويصرف ثمنه في مثله، يعني إلا أن تتعطل إلى آخره فيباع، واضح؟ لأنه هذا مستثنى من لا يباع، يقول لا يباع إلا إذا كذا، معناه يباع. ويصرف ثمنه في مثله. طيب صرفناه في مثله، انتهينا. أفرض أنه وما فضل من آلته نعم، ونحوه، ونحو حصره المسجد. الآن المسجد فرضنا أنه خرب المسجد، لكن فيه حصر اللي هو البساط، أو في خشب، نعم في خشب وأشياء وشبابيك وكذا، فيقول ما فضل من آلته سواء كانت جديدة أو أنقاض وحصره، جاز صرفه لمسجد آخر واحد، وجازت الصدقة به، وجازت صدقة به. طيب كم باقي؟ أكمل الشيء. باب الهبة. الهبة، انتبهوا معي، اكتبوا ثلاثة أشياء، اكتبوا الهبة والعطية والوصية. الفرق بين الثلاثة الأشياء: الهبة التمليك في الصحة، التمليك في الصحة في حال الصحة يعني، والعطية التمليك في مرض الموت، والوصية التمليك بعد الموت. ما الفرق بين الثلاثة؟ في فرق في الأحكام، في فرق بين الثلاثة. الهبة التمليك في الصحة، يمكن للإنسان أن يملك في صحته جميع ماله، ممكن ولا لا؟ يمكن يتصدق بكل ماله، لكن بشرط قد يأثم إذا أضره. مش ورث، ما هو الورث الآن، هو حي ما زال ما مات، لكن إذا أضر بأولاده ومن تلزمه نفقتهم هذا يأثم بهذا. لكن لو ما عنده أحد يمكن تصدق به. هل نقول له ما تتصدق في الحياة ولا تهب إلا بثلث المال؟ أبو بكر رضي الله عنه جاء بكل ماله وتصدق به، يعني يشترطون لذلك أمور، منها أن لا يضيع من يعول، وشيء ثاني أن يكون قادر على هذا، مش يتصرف بكل ماله ثم يندم أو يضطر إلى ما لا يجوز. طيب، العطية هي التمليك في مرض الموت. التمليك في مرض الموت ليست مثل الهبة في الحياة في الصحة، وإنما العطية اللي هي في مرض الموت نعاملها معاملة الوصية، فلا نمضي منها إلا الثلث ولا تكون لوارث. الوصية خلاص، الوصية معروفة إنها لا تكون إلا بعد الموت، ولا تجوز لوارث، ولا تجوز إلا بالثلث فما دون. إذن إيش اللي بين المرتبة الوسط بين الهبة والوصية؟ هي العطية إذا كان في مرض الموت نسميها عطية. تفضل يا شيخ. قال ولا تصح، لا تصح في مجهول. إذن الهبة لا تصح أن يهب الإنسان مجهول إلا في صورة، إلا في صورة الاضطرار، هي في مجهول غير ما تعذر علمه. أما إذا تعذر علمه يتصح الهبة، ما تعذر علمه تصح الهبة. كيف تعذر علمه؟ مثلا اختلط مالين، الاثنين اختلط فما تميز، فما في حل الآن إلا أن يهب أحدهما للآخر وخلاص، فيجوز في مثل هذه الحالة. طيب، قال وتنعقد، الآن سيتكلم عن الصيغة، بإيجاب وقبول بمعاطة. هذا ألف، وبمعاطة هذا باء. طيب لاحظوا، الوقف فيه إيجاب وقبول ولا ما قلنا إيجاب وقبول؟ عندنا لفظ صريح أو كناية، والكناية تحتاج إلى أن تقرن بنية أو أحد الألفاظ الخمسة أو بحكمها، أن تقرن بحكمها. أما هنا لا، الهبة عقد بين طرفين، لابد من إيجاب وقبول من الواهب والموهوب له، تنعقد بإيجاب وقبول، وهبتك كذا فتقول أنت إيش قبلت. طيب ركزوا معي قبل ما ندخل، وهبتك كذا أنت إيش تقول؟ قبلت. إذا قلت قبلت خلاص عقد الهبة تم الآن. هل أستطيع أن أرجع في هبتي أم لا يجوز؟ والراجع في هبته كالكلب يعود في قيه. طيب يجوز أن أعود في هبتي أم لا؟ إلا يجوز، يجوز، يجوز. طيب كيف يجوز؟ نقول الآن إحنا الهبة تمر مرحلتين، المرحلة الأولى اللي هي مرحلة العقد اللي هو الإيجاب والقبول فقط، المرحلة الثانية القبض، فإذا قبض صارت لازمة. فهمتوا المسألة؟ وهذه مسألة خطيرة، يعني بعض الناس مثلا ممكن يتبرع لكن لا يقبض هذا التبرع، فهمتوا عليه؟ فهل له أن يرجع ولا لا؟ نعم له أن يرجع قبل أن يقبض. إذن تنعقد بإيجاب وقبول وتصبح جائزة قبل القبض وتلزم مع القبض، ولهذا قال تفضل يا شيخ. وتلزم بقبض بإذن واهب. إذن تلزم بالقبض، لكن لماذا يقول بإذن واهب؟ هب أني قلت لك وهبتك 1000 ريال وأنت قلت قبلت، ما أعطيتك 1000 ريال، أنت مثلا دفعت ولا هجمت على ثوبي وأخذت 1000 ريال، لا هذا ما هو بإذني، لازم تقبض بإذني حتى تكون لازمة. طيب هب أنه قال وهبتك كذا، وهبتك 1000 ريال ثم مات الواهب، هل هي لازمة الآن ولا ما زالت جائزة؟ إلى الآن جائزة، مات فيقوم وارث، وارث واهب مقامه، يعني اكتبوا عندها، يقوم مقامه في ماذا؟ في إذن ورجوع. ويقوم مقامه أتكلم عن إيش؟ عنه يعني تكمل لما مضى، يعني إذا مات قبل القبض اكتبوا هذا في إذن ورجوع، إذا مات قبل القبض، إذا مات قبل القبض. واضح يا مشايخ؟ هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، السلام عليكم.